الناس المكنسة ما شفتها ما شافتني وتلاقينا في الفيسبوك حبيتها يا نحمدني ولا حبنا احنا يا مشروك وانا ريحمدني ولا حبنا احنا يا مشروك ما شفتها ما شافتني وتلاقينا في الفيسبوك سيبرا والناس يلا فروس بالكبارة. ما تبغينيش نسلم على البنات وما تبغي تا وحدة بيا الطورة، تقولي ديالي وحدي ليا وفرات واللي وصلت ونحيد ليها العروقة. ما تبغينيش نسلم على البنات هنا وما تبغي تا وحدة بيا الطورة، تقولي ديالي وحدي ليا وفرات اللي وصلت ونحيد ليها العروقة. واخا شمكيرة وكلو الشارة ماشي سحيرة وتموت عليا فورة، فيه القباحة راهي حياحة شيري طيحة تابل ليمونة.